قول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة في الله نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره الاجتماع بكم والأنس بمحادثتكم فأنا أشهد الله جل وعلا على محبتكم فيه لما أعلم عنكم من محبة الخير والإقبال عليه نحسبكم كذلك والله حسيبكم ثم إن الناس عموما وقربة العلم على وجه الخصوص محتاجون إلى إعطاء المواعظ والرقائق شيئا من أوقاتهم لأن الرغائب والرقائق تجدد العبادة وتنشط عليها وتورث الشهادة في الدنيا التي هي أصل كل خير يحصل للمسلم ولذا فإن السلف رحمة الله تعالى عليهم اعتنوا بهذا الباب المهم جد الاعتناء فقل من كتبت السنة إلا وقد هتب بابا ذكر فيه الزهد والرقاء بل خلف السلف كتبا مستقلة في هذا الباب العظيم وكل ذلك إشارات وتوجيهات إلى طالب العلم بضرورة الاهتمام في هذا الجانب من جوانب ديننا الإسلامي الحنيف والذي هو في الحقيقة مقصد من مقاصد الشريعة أقول إن الزهد مقصد من مقاصد الشريعة ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما ذكر في مجلسه الفرحي معروف وقال بعض من حضر المجلس ليس هو من اهل العلم فقال له الامام احمد رحمه الله امسك عافانا الله واياك وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف ومن هذا المنطلق فاننا سنتحدث في هذه الليله عن موضوع من مواضيع الزهد والرقائق وهذا الموضوع من الأهمية بمكان ألا وهو الخشوع في الصلاة الذي هو في الحقيقة رب الصلاة وروحها وبوجوده تثمر الصلاة ثمرتها المطلوبة وتؤثر في حياة المسلم وتكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر هذا الموضوع أيها الأحبة موضوع مهم لأننا في هذا الزمن انفتحت علينا الدنيا وانفتحنا على الدنيا وأطلت علينا الدنيا واغتررنا بالدنيا فصرفتنا عن عبادة الخشوع لله سبحانه وتعالى التي هي سر التلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى والتي هي عبادة من وقرت في قلبه كانت كفيلة له بصفات لها هذا الدين وازدياده من الإيمان واليقين. فلذا كان هذا الموضوع في غاية الأهمية. أيها الأحبة في الله، إن الخشوع بذاته بصرف النظر عن كونه في الصلاة أو غيرها عبادة تعبدنا الله جل وعلا بها، وأطلع الله سبحانه وتعالى على من قام بها حق القيام، حتى أن الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء وأثنى على كل نبي على حدة قال جل وعلا مادحا لهم أجمعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين لكمال معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. وأثنى ربنا جل وعلا على أهل الذل الذين إذا قرأوا كتاب الله جل وعلا خروا سجدا وبكوا من عظم آياته وجميل مواعظه. فقال الله سبحانه وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كيف لا وهذا القرآن الذي يتلونه وصفه الله جل وعلا وهو أعلم به، فقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فيشبه بعضه بعضا في الكمال والإتقان والإحسان، متشابها المثاني أي تثنى وتصغر فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد، ليكون ذلك أبلغ في قلوب المؤمنين مثانية تقتحم منه جلود الذين يخشون ربهم. لما وصفه الله جل وعلا بأنه متشابه وبأنه مثاني أخبر سبحانه وتعالى عن أن هذا القرآن الذي هذه صفته تميل قلوبه للألباب عند سماعه وتقرع عند تلاوته لعظم رواحله وجميل أحسانه، تقتحم منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا الاقتراب إنما يكون في حالة قراءة الآيات المتعلقة بالترهيب المزعج المخيف. ثم قال جل وعلا قل متلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند قراءة الوعد من الله سبحانه وتعالى بالجنات ونحو ذلك. هذه أيها الأحبة هي منزلة الخشوع في شرع الله سبحانه وتعالى، فمن اتسم به واتصف به فقد شابه الأنبياء ونعمنا ما شابه، وقد حاز على فلاء الله سبحانه وتعالى ونعمنا ما حاز هذا. وإن أكبر موطن للخشوع هو الصلاة، وإذا فإن السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يقررون هذه العبادة أعني الخشوع بالصلاة، فيقولون الخشوع بالصلاة، وذلك لأن الصلاة أيها الأحبة تشتمل على وقوف بين يدي الله جل وعلا وعلى تلاوة لكتابه وعلى ذكر أوراد شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وكل ذلك مما يستدعي الخشوع والخضوع في حالة ذكره واستقراره. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن عباده المفلحون قد اتفقوا بصفات جليلة عظيمة افتتحها بالخشوع في الصلاة إيذانا بأهميته وإعلاما بكبير خطره، وقال جل وعلا قد صلاح المؤمنون؟ ما هو السر صلاحهم؟ ما هو السر نجاحهم؟ هو الصفات التي ذكرها ربنا جل وعلا فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الصفات. ثم ذكر الله جل وعلا جزاءه فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وإنما افتتح الله جل وعلا هذه الصفات بالخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة إذا تحصل للمرء المسلم فقد تحصل له خير كبير وفضل عظيم. فإنها بوجود الخشوع فيها سوف تكون نورا له في هذه الدنيا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، أي نور في وجه المسلم، ونور له في الحياة يدله على الطريق المستقيم، ونور له على الصراط، ونور له يوم القيامة. وهذا النور في الصلاة إنما يتحقق إذا وجد الخشوع فيها. والخشوع في الصلاة قسمان: أما خشوع ففرض، وأما خشوع فمستحب. أما الخشوع الذي هو فرض ولا تصح الصلاة به فهو خشوع الجوارح، وهو ما يحذر عنه الفقهاء في الطمأنينة في الصلاة. فمن لم يطمئن في صلاته فقد بطلت صلاته، بدلالة حديث المسيء في صلاته، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وهذا الجانب من الخشوع لا نبرق إليه. أما الخشوع الثاني وهو المستحب فهو خشوع القلب بمعنى قبوله وحضوره وتدبره فيما يوقع عليه من آيات الله جل وعلا، وتأمله وتفكره فيما يتلفظ به اللسان من الأذكار التي شرعها رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. وقولنا إنه مستحب لا يعني التقليل من شأنه، فإن العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعوا على أن المسلم لا يناله من ثواب صلاته إلا ما هقد منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لك من صلاتك إلا ما هقد. وقد انعقد الإجماع كما قلنا على أن الثواب في الصلاة على قدر الحضور فيها. وإذا تأملنا يا عباد الله حالة رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاته وجدناها أكمل حالة وأتم حالة، ونحن قد أمرنا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما رأيناه يصلي عليه الصلاة والسلام. وحاله في الصلاة عليه الصلاة والسلام قد حكي في صور كثيرة نقلها إلينا الصحابة رضوان الله عليهم الزهير. فمن أبلغ ذلك ما روي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المجل من البكاء، أي كحالة الحجر إذا وجد على الماء ثم غلى فإنه يخرج له الخوف. وهذا من تمام خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته. وإذا فإنه عليه الصلاة والسلام تجمع فيها راحة بدنه وراحة قلبه وتثبيت قربته، فإذا فحسبه أمر فزع إلى الصلاة كما ثبت في صحيح مسلم، ويقول كما ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره في إسناد حسن: أرحنا يا بلال في الصلاة، فيقول إذا سلف عنه عليه الصلاة والسلام وجعلت قربة عينه في الصلاة. لما؟ لأنه إذا دخل فيها عليه الصلاة والسلام ألقى هموم الدنيا وراء ظهره وأقبل على ملك الملوك على ربه جل وعلا يناديه ويخاطبه مناجاة من يستحضر نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومناجاة من يؤدي العبادة وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراه ويعتقد أنه يرى الله جل وعلا فإن لم يرى الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يراه. وبدخوله عليه الصلاة والسلام لهذه الصلاة بهذه النفسية وبهذه الحالة أصبحت الصلاة عنده بهذه المثابة بخلاف كثير من الناس الذين جعلوا الصلاة أوجية للتفكير والخطوات والوساوس فإن هذه الصلاة تصبر عليهم حتى تكون كجبل أحد ولذا يتفاقمون عن الحضور إلى المسجد بعد الأذان مباشرة بل قد يأتون إلى الصلاة وقد فاتهم ركعة أو ركعتان بل قد تفوتهم الصلاة في الكلية. لما؟ لأنهم في الغالب لا يجدون فيها لذة مناجاة ولذة مخاطبة لله سبحانه وتعالى فيها فلذا تفقد عليهم شيئا فشيئا. ولعل هذا من أكبر وسائل الشيطان للتفريط عن الصلاة وتركها بالكلية فإنه يحاول جاهدا أن يفرض المسلم عن الخشوع في الصلاة حتى تفقد عليه الصلاة فإذا فقدت عليه الصلاة تباطأ عنها شيئا فشيئا حتى يتركها. ولذا هو إذا ثوب إلى نودي بالصلاة أدبر وله غراب فإذا انقضت تسويت رجع فإذا انقضى الأذان رجع فإذا ثوب بالصلاة أي إلى أخيرة ذهب فإذا انتهى التثويب رجع ثم قال للمسلم اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره فهو حريص كل الحرص على انتزاع الخشوع من الصلاة من صلاة المسلم لعلمه العلم اليقيني أن هذا الخشوع هو سر قوة المسلم في جميع عباداته في جميع معاملاته في جميع آداته وأخلاقه ونحو ذلك. وإذا انتقلنا من حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالة الصحابة رضي الله عنهم في هذه الصلاة وجدناها أكمل الحالات وأتم الحالات. فهذا هو أبو بكر الصديق الذي يهدر إيمانه إيمان الأمة والذي ما طلعت الشمس على رجل بعد أفضل من أبي بكر بعد النبيين لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام فقام فلم يسمع الناس من البكاء فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوه في صلاتهم لأنه قد تملك هذه الخصلة العزيزة التي قل من يتملكها من الناس وهي خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها وهي خصلة إنما تقر في قلب سامر الإيمان الذين يتلذذون بمناجاة الله سبحانه وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا من الناس. وهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوته وقرابته حتى أنه إذا مشى في السوق عرف أهل الدور أن عمر بن الخطاب هو الذي يمشي في السوق لقوته وشدة رأسه رضي الله عنه حتى أنه كان يحتدي ولا ترضى فتنحنح فمن قوة نحنحته ومن شدة هيبته أحدث الحجام فأعطاه عمر أجرا مضاعفا وقال هذا بحجامتك وهذا لما فعلناه بك. وكل ما يهلك إحباط الرجل فهو ضل وضعن مع هذه الشدة ومع هذه القوة والقلابة. انظر إلى حاله عند وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقول: من حضر صلاته سمعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو سمعت لكيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصفوف وهو يقرأ سورة يوسف. وهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا تمتع أحمر وجهه وتلون، فإذا سئل عن ذلك فأقول: أتعلمون من سأقابل؟ إني سأقابل ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقلنا إلى التابعين ورأينا اهتمامهم بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وجدنا شيئا عجبا. فهذا هو عروة بن الزبير رحمه الله، وكان يصلي ذات يوم في بيته وكان بجنبه ابن له يقال له هشام، فسقطت حية من السقف فالتقت على ابنه هشام، فما كان من عروة إلا أن أقبل على صلاته فتوضع إلى ربه سبحانه وتعالى في كشف هذه الكرمة عنه. وقد كان النساء والأطفال يقيسون ويستنجدون به وهو مقبل على صلاته، فما كان إلا أن مزق الله جل وعلا هذه الحية ولم تضر ابنه شيئا. هذه نماذج ولا أريد أن أستطرد فيها، وإنما شكرا ليعلم المسلم منزلة نفسه عندما يسمع مثل هذه الأخبار. فإن أخبار السلف الماضي تجعل الهمم وتنشط الروح على السمو بالأعمال إلى حيث كان أولئك القوم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ليعلم الناس أنه في هذه الصلاة على أقسام خمسة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فليعلم المسلم نفسه على هذه الأقسام الخمسة، وليرى منزلة نفسه بينها، فإن كان محسنا فليحمد الله جل وعلا وليلبس بإحسانه، وإن كان مسيئا فليعب وليرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. الناس في الصلاة على خمسة أقسام. القسم الأول من قد ضيع شروطها وأركانها وواجباتها وضيع الخشوع فيها. والقسم الثاني من حفظ أركانها وشروطها وواجباتها ولكنه قد ضيع نفسه في أودية الوساوس والخطرات. والقسم الثالث من إذا قام إلى الصلاة أتم الأركان والشروط والواجبات وخشع تارة في صلاته وتارة انصرف عنها، فيتغلب عليه الشيطان تارة فيهيم في الأودية والوساوس والخطرات، ويتغلب هو تارة على الشيطان فيقدر على هذه الصلاة، فهو تارة في صلاة وتارة في جهاد. القسم الرابع من إذا قام في الصلاة أتم الأركان والشروط والواجبات وخشع لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. القسم الخامس هو من إذا قام إلى الصلاة قام كما يقوم صاحب القسم الرابع، ولكنه فاب عليه منزله وهي انه اخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فما حكم هذه الاقسام الخمسه؟ اما الاول فهو ظالم لنفسه فاذا هو معذب، والثاني محاسب لانه قد خطط فيما وجب عليه ولم يدرك الحساب عزه، والثالث مكفر عنه لانه قد اتى بما يستطيع وهو مجاهده النفس على الخضوع بالصلاه. اما القسم الرابع فانه مساق لانه قد اتى بما عليه. اما القسم الخامس فهو مقرب الى الله جل وعلا، فعليك ايها المسلم ان تكون من اصحاب القسم الثالث او الخامس، فان لم تستطع فكن من اصحاب القسم الرابع، فان لم تستطع تكون من أصحاب القسم الثالث، وإياك أن تكون من أصحاب القسم الأول والثاني فتهلك أيما هلكان. سبحان الله، كيف يطلب للمسلم أن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه إلى وجهه في حال الصلاة ثم بعد ذلك يلتفت يمنة ويسرة عن قدسه سبحانه وتعالى؟ بالله عليك يا عبد الله، لو أدخلت على ذلك من ملوك هذه الدنيا أو أمير لأمراء هذه الدنيا، بالله عليك لو سلمت وصرف لك بعض الاهتمام ولو من أمراتك، هل ممكن أن تذهب يمينا وشمالا وتحرك رجلا وترفع اخرى؟ هل تعرف في ملابسك؟ هل تنطلق بفؤادك لا يخالف، بل تكون مستجمعا بجميع القرى لهذا الملك تعظيما له واجلالا؟ لعلك ان يصرف صرفك فيصدر منك تصرف لا تحمد عليه، اليس هذا الوضع؟ اذا كان هذا الامر كذلك في ملوك الدنيا أو وراء الدنيا، بل في مديرك المباشر لك في عملك، أما لا تستحي من ربك جل وعلا إذا جعل وجهه اتجاه وجهك أن تنصرف عنه؟ فإنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمره الله جل وعلا بحمد وأمره أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فعبدهن قالوا الخامسة: آمرت إذا صليتم ألا تلتفتوا، فإن الله جل وعلا ينصب وجهه تجاه رب عبده في الصلاة ما لم ينصرف. إذا صليتم فلا تلتفتوا، والالتفات يسلم الالتفات بالقلب والالتفات بالوجه، وهذا الالتفات بنوعيه هو اختلاف يختلفه الشيطان من خلق العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها مسلم عندما سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاف يختلفه الشيطان من خلق العبد. فهل ترضى أن يختلف الشيطان من صلاة كثيرة؟ أنت لا ترضى أن يختلف الإنسان من ذلك تلفا واحدة، فكيف ترضى لعدوك إبليس أن يختلف منك أجل ما تحب وتهتم به وهو الصلاة؟ والالتفات للصلاة منه ما هو ذكر للصلاة ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. الالتفات المذكور للصلاة أن يلتفت الإنسان بجسمه كله عن اتجاه القبلة، والاتجاه والالتفات الآخر وهو التفات الوجه، فهو التفات حرمه بعض أهل العلم وكرهه بعض أهل العلم كراهة شديدة، وهو الصواب. أما الالتفات في القلب فهو مكروه جدا، ولا أجر إلا على قدر حضور القلب في هذه الصلاة. وفي التفات مباح، وهو الالتفات للحاجة الشديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر في أحدى غزواته قد التفت عليه الصلاة والسلام يرحب العدو، فإذا كان الالتفات لحاجة شديدة جاز هذا الالتفات عند أهل العلم. إذا عودا على ذلك، كيف أيها المسلم لا تلتفت عند ملك أو أمير أو مدير وتطيب نفسك أن تلتفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أثرا وهو من الآثار الإسرائيلية التي تذكر إذا لم تخالف شيئا في شرعنا، وحدة أخرى أن الله جل وعلا إذا كبر عبده بتكبيرة الإحرام قال ارفعوا السطر بيني وبين عبدي، فإذا رفع السطر بينه وبين عبده وفقه الله جل وعلا لحفظ صلاته واستقامتها الإقامة المطلوبة. قال في الأثر: فإذا التفت قال الله جل وعلا يلتفت عبدي إلى خير مني، يلتفت عبدي إلى خير مني أرفع الستر بيني وبين عبدي، فإذا أدخلت الستر بينك وبين الله جل وعلا فقد وصلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك الضعيفة، وإذا وصلك الله جل وعلا إلى نفسك الضعيفة فهو عنوان هلكتك وعلامة تسلط الشيطان عليك. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يهتم بهذه الصلاة عناية كاملة، وأن يهتم بها اهتماما كبيرا، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وبين ربه، من حافظ عليها فهو إذا سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو إذا سواها أضع. وأي تعظيم أعظم من تضييع الخشوع في الصلاة؟ وإذا أردت أن تعلم قدر جريمة التفريط في الخشوع في الصلاة فاستمع إلى هذا الحديث العظيم الذي صدق عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا ستها، إلى آخر الحديث. ولذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بك من صلاتك إلا ما عقلت. وتساءل كثير من الناس فيقول: إنك قد وضحت عبورة هذا الذات وبينته لنا وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل دارا إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ففقدان الخشوع في الصلاة هو مما نشتكي منه كلنا، ونتعدى من فقد الخشوع في الصلاة كلنا، وكلنا لا يدعي لنفسه الكمال، بل النفس مسيطر علينا لا سيما في هذه القضية الخطيرة. هذا هو العلاج النافع والدواء الكافر الذي إذا استخدمناه واستحللناه وفقنا الله سبحانه وتعالى لإزالة ذلك الداء المزمن من أنفسنا وأصبحنا نتمتع بهذه الصلاة ونجهلها أنشأ لنا عندما تحجبنا الأمور وتجتنب الأحباب في وجوهها. فنقول إن العلاج النافع لذلك في الخشوع في الصلاة قد وصف وصفا جليا بينا في كتابه فيما جل وعلا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلنوفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة العلاج ثم يفقه عليه استخدامه. فكم من أناس يعرفون العلاج ويجيدون التحدث فيه والتخاطب به وتشخيصه ولكنهم عافانا الله وإياكم لا يستفيدون منه في التطبيق العملي. فأول الوصفات التي تستخدم لقصد داء فقدان الخشوع في الصلاة هي ما ذكره الله جل وعلا في سورة قاف عندما ذكر الآيات العظام التي تشيب منها مفارق الصبيان وتذهل لها قلوب عقلاء الناس لما ذكر الله جل وعلا تلك الآيات العظام قال الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن هذه الذكرى لمن تحصل هذه الذكرى هل يكون لكل أحد؟ لا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، هل يوجد أحد من بني آدم ليس له قلب؟ يوجد أحد ليس له قلب وهو حي؟ ما في أحد ما يوجد له قلب. إذن لما قال الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب؟ قال الله جل وعلا ذلك لأن القلب إذا لم يكن حيا، إذا لم يكن متفاعلا متأثرا بما يطرى عليه من المواعظ فهو في حقيقته ليس بحي وإنما هو ميت. وإذا القلوب قلبان، قلب حي وقلب ميت. القلب في هذه الآية يريد به الله جل وعلا القلب الحي. إن في ذلك لمن كان له إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي حاضر يحيي ما يقال له ويتدبر فيما يتلى عليه ويتفكر فيما يتلفظ به اللسان من أذكار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حضر بسمعه فأنفق إنفاقا كاملا لما يتلى عليه من كتاب ربه سبحانه وتعالى ومن الأذكار التي يرددها بين أركان الصلاة. فإذا حضر المسلم بقلبه وألقى سمعه فإنه بإذن الله جل وعلا سوف ينتفع بما يتلى عليه في هذه الصلاة، ومن ثم فإنه سوف يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من الناس الآن لا يحضر بقلبه ولا يحضر بسلبه، وإلا فقول المصلي الله أكبر ما معنى هذه الكلمة؟ وما الحكمة في افتتاح الصلاة بهذه الكلمة؟ نص الفقهاء على أن الحكمة في افتتاح الصلاة بهذه الكلمة أن يستشعر المسلم أن ربه جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أكبر من هذه الدنيا بما فيها من الذهب وبما فيها من القصور وبما فيها من النساء الحسان ربما فيها من الأمور التي يميل إليها الإنسان بطبعه ويعد لو انتهكها. فإذا قال المسلم هذه الكلمة متعلما في هذه الفكرة وفي هذا المعنى، فهل يعقل أن ينصرف عن ربه جل وعلا الذي هو أكبر من كل شيء إلى التفكير في أمواله أو إلى التفكير في مواعيده التي سوف يأتي بها بعد صلاته، أو التفكير في إجارته، أو التفكير في عمارته؟ لا والله، لا يفعل ذلك من تأمل في هذه الكلمة وألقى لها السمع وحضر بقلبه عند ذكرها. فهذه وصفة عبوا عليها بالنوال. أما الوصفة الثانية فهي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وهو أن عثمان بن أبي العاص كان يشتكي من فقدان الخشوع في الصلاة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي وقراءتي، فلا أدري ما صلاتي ما قراءتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أخذته فاستعذ بالله من شره وانفض عن يسارك ثلاثا فإنه لا يصلح. يقول عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك فأظهره الله جل وعلا عني. هذا علاج مجرد ودواء نافع، ولكن بعض الناس يقول: إن الشيطان إذا كبرت في الصلاة أتى ووضع خيمة وجلس فيها، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء بخيمة ثانية وركع مع الأولى. لما لم أستفد من هذه الاستعادة؟ لما لم أنتفع بهذه الاستعادة؟ الجواب أن هذه الاستعادة إنما تنفع وتؤثر وتؤتي مفعولها إذا قدرت للقلب يعرف معناها ويعرف مدلولها. فإن مدلولها عظيم، من تأمله فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعيده من الشيطان الرجيم، لأن معناها معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحتمل بملك الملوك جل وعلا، إلا من أخذت وأحقر مخلوقات الله جل وعلا من عدو الله إبليس. فإذا أصدر المسلم هذه الاستعاذة من قلب يعني معناها ويتفكر في منتهاها، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق له وعده وسوف يجيره من الشيطان الرجيم أحقر مخلوقات الله جل وعلا. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله جل وعلا أمرنا عندما ينزغنا الشيطان أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، ووعدنا جل وعلا أن يعيدنا من هذا الشيطان الرجيم. ووعد الله جل وعلا حق، لكن بشرط أن تصدر هذه الاستعاذة من قلب يعيها ويعرف معناها ومدلولها. ثم إذا استعاذ بالله الشيطان الرجيم عليه أن يهيئ نفسه لمواصلة الخشوع في الصلاة، فلا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسلم نفسه للشيطان، لا، عليه أن يجاهد الشيطان شيئا فشيئا. وإذا حاول مسلم ذلك فإنه سيجد نصبا وتعبا في ذلك الأمر. ثم بعد فترة بعد شهر أو شهرين أو ما يزيد أو ما يقل سوف يجد أن الخشوع تزية له لا يتخلفها كما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يفعلون ذلك، أن هذه الأمور إنما تحصل بتمرين النفس عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نظيرها، وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم. فبعض الأشياء لا تنال جملة مرة واحدة، وإنما تنال بالتدريج. فهذا جواب، وهذه وصفة ثانية. أما الوصفة الثالثة فهي ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجب، عظني وأوجب. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم بعظات جليلة عظيمة، من حفظها فقد حفظ على نفسه خير الدنيا والآخرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة الوجيزة: إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، ولا تتكلم بكلام تعتبر منه غدا. وموضوع الشاهد الفقرة الأولى التي ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. فإن المسلم لو جرب هذه الوصفة وطور نفسه أن هذه الصلاة التي دخل فيها هي آخر صلاة يؤديها لله جل وعلا، فلا شك ولا ريب أنه سوف يخشع فيها خشوعا عظيما، كما لو قيل له حقيقة سوف نقطع عنقك وسل السيف لأجل ذلك، فقال: أنظروني أصلي ركعتين، ما ظنكم بحاله في هاتين الركعتين؟ لا شك أنه سوف يخشع فيها خشوعا عظيما قد لا يكون خشعه في جميع صلواته التي صلاها في حياته قبل ذلك، بل قد يكون لو جمع خشوعه في صلواته في حياته في كفة، وخشوعه في هذه الصلاة في كفة ترجح خشوعه في هذه الصلاة الأخيرة، أليس كذلك؟ فإذا دخل المسلم وقد تصور هذه الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، فلا شك أنه سوف يحصل على الخشوع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإنه يستفيد فائدة عظيمة جليلة، وهي المحافظة على روح الصلاة وعلى نفسها. ولذا فإن بعض السلف لا يحضر اسمه الآن، لا يحضر اسمه الآن، قيل له: قل لنا حالك في الصلاة. فقال: إذا أنا قمت في الصلاة جعلت الله جل وعلا تجاه وجهي، وجعلت ملك الموت خلف ظهري، وجعلت الجنة عن يميني، وجعلت النار عن شمالي، وجعلت الصراط تحت قدمي. فما ظنكم بمن دخل في الصلاة وهو يتصور هذا التصور كيف سوف يخرج منها؟ لا شك أنه سوف يخرج منها وقد تغذى الغذاء الروحي من هذه الصلاة، فأصبحت صلاته آناهية له عن الفحشاء والمنكر، دالة له على كل خير، مشجعة له على كل ذر، مهونة عليه كل عبادة لله سبحانه وتعالى مهما بلغ مشقته. أيها الإخوة في الله، إن قصة القلب التي نعيشها جميعا في هذا الزمن إنها مصيبة عظيمة ورزية كبيرة، فإن قسوة القلب عقوبة من أشد العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها عباده. فالواجب علينا أن نسعى جاهدين لإزالة هذه القساوة عن قلوبنا وإزالة هذه القسوة عن قلوبنا، وذلك عن طريق اجتناب مفسدات القلب ومورثاته القسوة عافانا الله وإياكم منها. فإن مفسدات القلب خمسة كما ذكرها أبو إسماعيل الهروي رحمه الله وكما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين: التعلق بغير الله جل وعلا، لأن التعلق بغير الله جل وعلا باب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق قلبه بأمر وكله الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر، ومن تعلق قلبه بالله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى حفظه وهو كافيه، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. ومن مفسدات القلب الأكل والنوم والكلام والمخالطة والتمني، فإن الإكثار من هذه الأمور وتحميل البدن والقلب فوق طاقته من هذه الأمور مما يورث قسوة القلب. فقسوة القلب كما قال ابن القيم من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. النوم كثرته تفسد القلب وتضر به ضررا عظيما، لأن المسلم لم يخلق للنوم، وإنما عليه أن يأخذ من هذا النوم ما يكون نفعا ونشاطا له في أعماله التي يؤديها لربه جل وعلا وأعماله التي يستفيد منها في دنياه والتي يقوم بها عيشه. ولذا فقد جاء في سنن ابن ماجه وغيره أن أم سليمان عليه السلام قالت له: يا بني لا تكثر النوم، فإن كثرة النوم تدع العبد فقيرا يوم القيامة. نعم، تدع العبد فقيرا يوم القيامة، لأنه بكثرة النوم يقطع على نفسه الوقت، والوقت من الذهب ينبغي أن يستغل وأن يؤمر بطاعة الله جل وعلا. فإذا استطعت أن لا تفوتك ساعة إلا وتحمرها بذكر الله جل وعلا فافعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يتحذر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله جل وعلا فيها. فما بالنا من يضيع السنوات الطوال والأشهر العزيزة والأسابيع المديدة في غير ذكر الله جل وعلا وفي الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض السلف: عجبت لمن ذكر طول النوم في اللحوم كيف ينام، أي كيف يستغرق في النوم ويكثر منه. فهذا علامة من علامات قسوة القلب. علامة أخرى: كثرة الكلام في غير ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنها مما يقسي القلب ويغطيه ويصرفه عن كل خير وعن كل بر. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ هو الكلام الذي لا فائدة فيه. المؤمن عن الكلام الذي فيه مضرة أبعد وأبعد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ميزانا في هذه الجارحة في هذه الجارحة في اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. كل كلمة تهدرها على ميزان الشرع، فإن كان الشرع آمرا بها حاسا عليها أخرجها، وإن لم يكن كذلك أمسكها، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله جل وعلا تورث قسوة القلب. ولذا فإن أبا بكر الصديق على جلالة قدره كان في خلوة ذات مرة، فأخذ يبلغ لسانه وينظر إليه ويخاطبه، فدخل عليه عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله ما تصنع؟ فقال: يا عمر، هذا أوردني الموارث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإنسان إذا أصبح فإن الأعضاء تكسر اللسان، تقول: اتق الله، فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إن اللسان صغير جمه وله جم كبير كما قد قيل في المثل، فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقل. ولذلك السلف كانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. وقد وقف ابن مسعود على الصفا فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت تغنم، وإلا فسوف تندم. فلا تكثر يا عبد الله الكلام بغير ذكر الله جل وعلا أبدا، واجعل بين لسانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واستحضر كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فانك ان استحضرت ذلك بقلب مؤمن وقوى الايمان في قلبه، فان هذا الحديث سوف يصرفك عن كثير من الكلام الذي لا يعود عليك بفائده لا في دينك ولا في دنياك. تعرف من الامور التي تقسي القلب كثرة الأكل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد ذكر أن الشيطان انتفل ذات يوم ليحيى بن زكريا، فقال له يحيى: هل ليس مني شر قط؟ فقال له الشيطان: نعم، أكلت ذات مرة فشبعت فلم تقرأ وردك، أو نحو هذه العبارة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فثقل الفضل والشبع مما يجعل الشيطان يتسلق على الإنسان في هذه الحالة ويسوي له الباطل، أو على الأقل يثبطه عن الطاعة. فعلى المسلم أن يجتنب مورثات إفساد القلب ومسببات إفساد القلب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم ليتأمل أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا لو أنزله ربنا على جبل لجعله زكا، لكان هذا الجبل زكا رضاضا من عظم هذا القرآن ومن جلالة مواعظه أهم في زواجره. فما بالنا بقلوبنا التي أصبحت الآن إلا قلة قليلة من الناس أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، والحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. أتطلب أن يكون قلبك أيها المسلم أقسى من الحجر؟ لا يخال تترضى ذلك، فعد إلى ربك واعمل على إصلاح قلبك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن القلب هو ملك الأعضاء، إذا استقامت الأعضاء، وإذا اعوج الأعضاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين أينما كنا، وأن يصلح قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال تبارك وتعالى: الشيخ خير الجزاء، على هذه الكلمات الطيبات، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك. والآن نعرض بعض الأسئلة على الشيخ حفظه الله. فيقول أحد الإخوة: هل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سهى في بعض صلواته دليل على انفراده عن الخشوع أحيانا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد سهى عن صلاته عدة مرات كما ثبتت بذلك الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدلنا على أن الخشوع ليس واجبا من واجبات الصلاة، وإنما هو مستحب، وأن الإنسان مهما عظم ومهما كبر القدر فإنه قد لا يسلم من الانصراف عن صلاته والاستغفار عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حدث منه ذلك لأجل التشريع، لأجل التشريع، وهذا منة من الله سبحانه وتعالى ليعلمنا أننا لا نستطيع أن نأتي بالصلاة في خشوع كامل، وليعلمنا سبحانه وتعالى الحكم الشرعي عندما يسهى الإنسان في صلاته ويشتغل ببعض الأمور أو تلتبس عليه عدد ركعات الصلاة، لأن السهو لا يستلزم منه أن يكون من الاستغفار عن الصلاة، بل قد يكون الإنسان يخطئ في عدد الركعات أحيانا وفي عدد السجدات، كما يحصل لبعض الناس من التشكك هل صلى اثنتين أو ثلاث، ولا يعني ذلك أنه قد انصرف عن صلاته. الشك يرد على الإنسان في أموره العادية ولو لم يخرج عن الموضوع الذي هو موجود فيه. وردت إلينا عدة أسئلة في موضوع واحد كثير، يسألون عن أسباب الخشوع في الصلاة. أسباب الخشوع في الصلاة: الحرص الكامل على التأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. فكلما كان التأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر كانت دواعي الخشوع أكثر. ثانيا: الالتزام بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور تعين على الخشوع، وهي عدم الصلاة في حالة مدافعة الأقدمين، وعدم الصلاة عند حضرة العشاء، وعدم الصلاة عند غلبة النوم. وكل ذلك ثبتت به الأحاديث، وهي دالة على أن المسلم إذا حدث أمر يشغل باله عن الخشوع في الصلاة فعليه ألا يأتي إلى الصلاة حتى يقضي هذا الشغل ويكمله، إلا إذا وقف وقت الصلاة عن الإتيان بها فواجب عليه أن يبادر إليها قبل فوات وقتها. وليس معنى هذا أن الإنسان يتشاغل عن صلاة الجماعة بمثل هذه الأمور دوما وأبدا، وإنما نقول للناس عليكم أن تستعدوا وتتعهدوا قبل الأذان، وأن تحاولوا إكمال جميع طلباتكم قبل الأذان، حتى إذا أذن المؤذن وإذا النفس فارغة للصلاة فحسب. أن نقول الإنسان يتعلق بأننا نقول أنه لا يحضر الصلاة وهو يدافع الأقدمين وهو بحضر الطعام وهو في حالة النوم فيأخذ ذلك ذريعة إلى ترك صلاة الجماعة وما شابه ذلك، فلا، عليه أن يعرف أنه يجب عليه أن يأتي إلى صلاته وقد تخلى من جميع العوالق وجميع الشواغل التي تشغله فيحسب لها حساب. هذا السؤال يسأل: ولا يقصد إمام بعينه يقول أحيانا تسقط الخشوع في الصلاة. فهذا الفرقان السببين، الأول زيادة الإمام بصلاة الفرض، زيادة الإمام بصلاة الفرض يقولها عن حدها، والثاني صوت الإمام. أما بالنسبة للتطويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يقصد الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى في الناس المريضة والحاجة وما شابه ذلك، فواجب الإمام أن يخفف على الناس في الصلاة. ولكن ما هو ضابط التخفيف في الصلاة؟ لو جعلنا ضابط التخفيف في الصلاة إلى الناس وعقولهم لتباينوا تباينا كبيرا، فبعض الناس يعتبر قراءة الإمام بعد الفاتحة مجهام نتاب يعتبرها تطويلا، وبعض الناس يعتبر قراءة الإمام بعد الفاتحة سورة البقرة ليست تطويلا. إذن فما هو الضابط في التطويل من عدمه؟ الضابط كما رجح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتطويل والتقصير إنما ينظر إليه بمنظار الشرع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فلا يعتبر تطويلا ولو عده الناس تطويلا. ولذا فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتحصيف ويأمرنا بالصفات، والصفات قد علم أقولها. إذن فالتطويل مرجعه إلى الشرع، والشارع كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل من سورة قاف وسورة الحجرات إلى سورة عمة النبأ، وفي العشاء بالأرصاد المفصل من سورة النبأ إلى الضحى، وفي المغرب بالقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر الوقت. فهذه الوسيرة الغالبة عليه الغالبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يخرج عن ذلك أحيانا كما قرأ في المغرب بالطور وفي الأعراف وما شابه ذلك، فيراعى في ذلك الخروج أحيانا. هذا أمر. الأمر الثاني قوله إن الإمام ليس حسر الصوت، هذا في الغالب لا يؤثر على عدم على فقدان الخشوع في الصلاة، فإن حسن الصوت مطلوب وحبذا لو وجد، فإذا لم يوجد فعلى المسلم أن يحاول أن يتذكر في ألفاظ فيما يطلع عليه من كتاب الله جل وعلا وفيما يقول هو من الأذكار بغض النظر عن حسن الصوت وعدم. فهذا هذا الشخص أن يراعي ما ذكر. بعض الأسئلة متعلقة بالدرس، يقول ما صحة حديث ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر عدد الأنبياء والمرسلين؟ هذا حديث ضعيف ليس بصحيح، إنما ذكرت أنا دون نستهل أن أبا بكر مما ورد في سيرته من مجموع ما ورد في سيرته يدل دلالة صريحة على أنه أفضل الناس إيمانا بعد أن. فقد ذكرت يا شيخ كلاما شيقا مفيدا للامام العلامه ابن القيم، ففي اي كتاب ذكر هذا الكلام؟ ابن القيم رحمه الله ذكر الكلام في مساله قصه القلب او في مساله اقسام الناس في الصلاه، هذا هو اقسام الناس في الصلاه، هذا في الوابل الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى. وبالنسبه لمفسدات القلب فإن ابن القيم ذكرها في كتابين في مدارج السالكين في الجزء الأول، وهو يشرح قول أبي إسماعيل الهروي، وفي الكتاب الثاني كتابه الفوائد. إذا المقصود من قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود أن الجبهة أن وسط الجبهة يكون قد تغير لونه عن بقية أجزائها لكثرة السجود وطوله. هذا بعض الأسئلة التي وردت من عند الأخوات النساء جاءت هذا الموضوع كيف؟ هل الخشوع في الصلاة فقط مستحب؟ ليس بواجب؟ هنا كذلك السؤال يقول هل يجب علي إعادة الصلاة إذا تأكدت من عدم الخشوع فيها؟ قلنا إن الخشوع في الصلاة ليس بواجب في دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أجبر الشيطان وله ضرار، فإذا انقضى النداء رجع، فإذا طول الصلاة أجبر، فإذا انقضى التكبير رجع، ثم يحول بين المرء وبين صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره، فإذا لم يبني أحدكم ثم صلى فليبني على ما استيقن وليصل السجدتين في السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على عدم وجوب الخشوع للصلاة، ولكننا نقول إن العلماء قد أجمعوا على أن الثواب في الصلاة مرتب على الحضور فيها، ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما لك من صلاتك إلا ما عقلت، فإذا لم تعقل جزءا من هذه الصلاة فقد فات عليك أجره وثوابه. أما بالنسبة لإعادة الصلاة لمن لم يكن خاشعا فلا إعادة، لأن هذه الإعادة ليست مشروعة، ولأن فقدان الخشوع قد لا يسلم منه كثير من الناس، ولأننا لو فتحنا باب الإعادة لن فتح باب الوسوسة، وباب الوسوسة يجب إغلاقه وإغلاق الطرق المفضية إليه. فلا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة المكتوبة من أجل أنه قد وسوس فيها أو أنه قد انصرف، وليس معنى هذا أننا نهون من هذا الأمر، لا، بل نحن نحث المسلم على أن يحفظ صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليكن في علم الجميع أن المسلم إذا بذل جهده في إحضار قلبه في صلاته فإن الله جل وعلا يثيبه، ولو خرج عن صلاته جملة ويسرة أحيانا وتارة وتارة لأنه فعل ما يستطيع، والله لا يخلف نفسا إلا وسعها. إذن فإجماع العلماء على أن الأجر في الصلاة على قدر الحضور فيها يراعى ذلك. المحاضرة في الصلاة فنذكر الأسئلة التي جاءت في هذا الموضوع، موضوع الصلاة. امرأة تسأل عن طفل صغير هل تحمله في الصلاة أو لا؟ نعم، يجوز لها أن تحمله في الصلاة كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أماما، ولا يضيرها كثرة الحركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. ما حكم تغيير النية في الصلاة؟ فمثلا إذا كان الشخص يصلي الفريضة وفي أثناء الصلاة غير النية واعتبر صلاته هذه سنة أو العكس. تغيير النية عند الفقهاء فيه تفصيل، فإن دخل في فرض ثم قلبه إلى نية صحت نيته، لأن نية الفرض أوسع من نية النفل. أما العكس فلا يصح عند فقهائنا رحمة الله تعالى عليهم وهو الصحيح. فإذا كان الإنسان شرع في النسل ثم قلب النية فيه إلى فريضة بطل النسل وبطلت الفريضة في أصح قولي العلماء، بطل النسل لوجود التردد في النية، فالنية لا بد أن يستحضرها في جميع أجزاء صلاته، وبطل أن الفرض لأن الفرض أكبر من النفل، فانتقال الإنسان من نية النفل إلى نية الفرض لا يتصور. لا زالت الأسئلة متعلقة بالنساء، ما حكم تغطية الكفين في الصلاة؟ لا يجوز للمرأة أن تغطي كفيها ووجهها في الصلاة إلا إذا حضر رجال أجانب، فعليها أن تغطي وجهها وكفيها. المرأة لا بد أن تغطي كفيها في الصلاة ولا يظهر منها شيئا، لأنها عورة فيجب عليها أن تستر عورتها، وكذلك الرجلين يجب عليها أن تخي الستار العباءة أو الجلباب عليها لأجل سترها. أما الوجه فإنها تكسبه إلا إذا حضرت مع الرجال الأجانب فإنها تغطي. يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها مقتدية بإمام المسجد إذا كان المسجد قريبا من البيت، إذا كانت تشاهد المأمومين أو تشاهد الإمام وهي في بيتها فيجوز لها أن تقتدي به. هذه صورة. الصورة الثانية إذا كانت تسمع صلاته وليس بينها وبينه شارع ممر يعبر منه الناس، والأحوط في مثل هذه الأمور ألا تفعل الصورة الأخيرة، وإنما تفعل في الصورة الأولى وهي إذا رأت الإمام أو رأت من خلفه من الناس فإنها ولو كانت في بيتها تصلي كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وكما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة إنما صلاة تسمى صلاة حاجة، ولكن هنا صلاة الاستخارة وصلاة التوبة وما شابه ذلك، فأنا لا أعلم صلاة تسمى صلاة الحاجة. وهذا الرواية التي يقول فيها الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال إن هذا الرجل يطلب من الله الملح لهذه الصلاة، هل هذا صحيح؟ السائل إنني عندما أصلي الجماعة أحيانا أبكي كثيرا ولكن أخاف الرياء فماذا أفعل؟ إذا كنت تخاف الرياء فعليك أن تستحضر وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، وأن هبلك إذا انصرف لغير الله جل وعلا مردود عليك مهما كان حجمه من الكثرة أو عدمها. ومما يطرح في هذه المسألة مسألة ما لو طرأ عليه الرياء في صلاته فما حكم صلاته؟ فطرأ الرياء على المسلم في صلاته لا يخلو ذلك، إما أن يكون الرياء طارئا مع تكبيرة الإحرام فهذا تقصر به الصلاة ويجب إعادتها لأنه افتتحها ناويا أو مشركا بها غير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه ما هي غيري تركته وشركه. وإن كان الرياء قد طرأ في أثناء الصلاة فإن كان خطرة خطرت ثم دافعها فزالت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه سوى الاستغفار. وإن كان هذا الطرق الرياء قد استمر حتى نهاية الصلاة فإنه يبطلها في الصحيح من أقوال أهل العلم. أنا شاب متزوج ولكني مبتلى بالنظر إلى النساء، ولكني أرجع فأستغفر وأتوب ثم أرجع إلى النظر مرة ثانية، فهل هذا يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة؟ وما نصيحتك إليه؟ قولك استغفرت الله جل وعلا فإنك فعلت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولكن يجب عليك أن تعرف أن شرط التوبة العزم على عدم العودة للذنب الذي وقعت فيه، فاستحضر ذلك عند توبتك من هذا الذنب، فإنك إذا استحضرته فسوف تجد نفسك مبتعدا عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة تجري دائما؟ الدعاء بعد المكتوبة إن كان جماعة فهو بدعة، وإن كان بما ورد الشرع به من الاستغفار والذكر ونحو ذلك فهذا مشروع، وإن كان بغير ما ورد الشرع به كان يسأل الله جل وعلا دبر كل صلاة فجر أن يعني يرزقه كذا وكذا أو أن يجنبه كذا وكذا من الشروط وما شابه ذلك فلا يجوز. أما إن دعا بعد صلاة الفجر أن يذكره الله جل وعلا سبع مرات من النار فهذا قد جاء فيه الحديث، وإن كان قد تقل لما فيه. فالدعاء بعد الفجر إذا كان ثابتا في الشرع يفعل، وإذا لم يكن ثابتا في الشرع فلا يفعل. الدعاء المفصل الجماعي فهو بها. نعم؟ لا ما بيرفع يديه، لا ما بيرفع يديه، يدعو بأذكار ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، كل مرة. نعم؟ وغيرها من الأدعية دون رفع يديه. أما رفع اليدين فبدعة في مثل هذا الموقف، لأن السلف لم يعد عن أحد منهم أنه دعا الله جل وعلا بعد الصلاة المكتوبة. فالدعاء إنما يكون بعد النوافل كما جاء في ذلك بعض الآثار. أما الصلاة المكتوبة فلا يدعى بعدها، فلا يدعى بعدها لرفع اليدين، وإنما تذكر الإذكار الوارد فقط. الحديث إذا تعلق بها تعلقا دائما فإنها قد تفضي إلى الوقوع في البدع، لأن التعلق بالعمومات من غير ضوابط، الضوابط التي ذكرها أهل العلم هو باب من أبواب البدع. فنعم ورد في العمومات الخفة على رفع اليدين، حتى ألف السيوطي رحمه الله رسالة في أن الدعاء يرفع فيه اليدين، ولكن إجماع الأمة إجماع السلف منعقد على عدم الرفع بعد الصلوات المكتوبة، ولو وقع ذلك لنقل إلينا فدل ذلك على عدم مشروعيته، وأن هذا العموم لا يتناول هذا الموضح لأنه مظن الدعاء والسلف لم يدعو فيه، فما تغير ما كان كذلك فلا يجوز الرفع. هذا الحديث إنما هو خاص بآخر الصلاة قبل التسليم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال فإذا فرغ فليتحرى من الدعاء ما يشاء فإنه قابل أن يستجاب له، أو فليتحرى من الدعاء ما يشاء. الدعاء إنما يكون في دبر الصلاة المكتوبة، ودبر الشيء هو آخره، فدبر مثل هذا المسجد آخر من هنا، فآخر الصلاة هو ما قبل التسليم وهو دبرها، فيدعو المسلم قبل التسليم وبعد الفراغ من التشهد الأخير بما شاء، بما شاء، ولا يقيد ذلك في الأدعية الخاصة بالأمور الدينية دون الدنيوية كما قال بعض الفقهاء، بل يسأل الله جل وعلا ما شاء نظرا لعموم الحديث في ذلك. هذا هو نفسه السؤال الموضوع بالنسبه لاثر عمر رحمه الله عندما وقعت الحيه على ابنه، يقول كيف التوفيق على النبي صلى الله عليه وسلم اولا بقتل الحيه الحل والحرام عمر. على كل هذا الاثر ذكره حافظ بن كثير رحمه الله تعالى في بدايه والنهايه، ويجب ان يعلم طلبه العلم أن في حال الرقائق والمواعظ يتساهل في ذكر بعض ما يوقف القلوب بخلاف مسألة الأحكام ونحوها، فيجب التشديد في ذلك. ولذا ترى مثل الإمام ابن القيم وغيره في كتبه الوعظية يذكرون آثارا من هذا القبيل لأجل تشويق الناس إلى العناية بالموضوع المطروح. هذا أقوله على أنني أقول إن فعل عروة رحمه الله تعالى قد لا يكون محظورا شرعيا، وذلك لأنه فعل سببا لطرد هذه الذات وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذه الذات عن ابنه، فثقته بالله سبحانه وتعالى وقوة توكله على الله جل وعلا أعطاه الجد واليقين على أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب له وسوف يصرف هذه الذات عن ابنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.